وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت روحها ليلة القدر. تزود من التقوى فانك لا تدري. ويقول الحق سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم انا نبرأ من الثقة الا بك، ومن الامل الا فيك، ومن التسليم الا لك، ومن التفويض الا اليك، ومن التوكل الا عليك، ومن الرضا الا عنك، ومن الطلب الا منك، ومن الذل الا في طاعتك، ومن الصبر الا على بابك، ومن الرجاء الا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة الا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على اعدائك وعيدك. ولم تبق حاجة لنا الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. ايها الاحبة في الله، نتواصل سويا في سيرة المباركين المبشرين بالجنة، اذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ابو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن ابي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وابو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عنهم وارضاهم. هم سلفنا الصالح، وهم الرجال الذين قال الله عز وجل في حقهم: رجال يحبون ان يتطهروا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. ايها الاحبة، هؤلاء هم الرجال الذين سطروا في الاسلام سطورا من نور واحرفا من بركات ونور، هؤلاء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويا لها من بشرى عظيمة، هنيئا لهم ثم هنيئا لهم ثم هنيئا لهم. النظر الى الرحمن ومصاحبة النبي الكريم العدنان في اعلى الجنان رضي الله عنهم وارضاهم. تكلمت عن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، وتكلمت عن عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم تكلمت عن عثمان رضي الله عنه وارضاه، وتكلمت عن علي رضي الله عنه وارضاه. واليوم اقف بين يدي رجل اسمه طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير. هذا الرجل اسمه طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم ابن مرة القرشي التيمي المكي رضي الله عنه وارضاه. وكان يكنى ابا محمد الشجاع صاحب الاخلاق العظيمة. هذا الرجل عطاء مناح لانه يحب الله ورسوله، احد العشرة المبشرين بالجنة والمشهود لهم بالجنة، الجواد بنفسه، الفياض بماله احد الثمانية الذين اول من اسلموا في الاسلام، طلحة بن عبيد الله، وكان يلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بانه قضى نحبه واقرض ربه. هو الصبيح المليح الفصيح، طلحة الخير، طلحة العطاء. لذلك هذا الرجل كان من اشراف مكة وكان من حكماء العرب وعلمائهم، وكان له تجارة وافرة بارض العراق، وكان لا يترك اهله، كان سخيا معهم رضي الله عنه وارضاه. هذا الرجل كيف كان اسلامه حينما خرج مع عثمان بن عفان في تجارة الى الشام؟ بعد ان انتهوا من التجارة راح ليستريح تحت الظل. عند ذلك سمع وهما نائمين متيقظين، سمع صوتا يقول: ايها النيام، ظهر افضل من على الارض وهو خير الانام، جاء بالقرآن من الرحمن، من اتبعه نجا ومن لم يتبعه هلك، انه احمد ابن عبد الله. سمعها عثمان وسمعها طلحة. اما طلحة لما اراد ان يعود الى الديار وكتم هذا في قلبه، فاذا براهب على الطريق ينادي: ايها الناس، هل منكم احد من اهل الحرم؟ فقال الناس: نعم، معنا طلحة بن عبيد الله. عند ذلك قال: انت؟ قال: نعم. قال: هل ظهر فيكم احمد بن عبد الله؟ قال: ومن احمد بن عبد الله؟ قال: بن عبد المطلب، يظهر في ارض الجزيرة في الحرم، ثم يهاجر الى ارض كلها نخيل، ارض بها سباخ. يا هذا، ان كنت تعرفه جيدا فاتبعه، فان اتباعه فيه الخير والابتعاد عنه كل الشر. يا هذا، اتبع هذا النبي ففي اتباعه النجاة. عند ذلك فكر طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله، فراح يطرق باب ابي بكر، فيخرج اليه ابو بكر فيقول: ما لك يا طلحة تأتني هذه الساعة؟ فقال: سمعت كذا وكذا يا ابا بكر، فهل هذا صحيح؟ فقال ابو بكر: نعم، انه محمد، انه الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. فقال طلحة: وماذا تريد مني يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر: اريد لك الخير يا طلحة، تعال معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخذه ابو بكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا برسول الله ينظر اليه ويقول: اقبل طلحة الخير، اقبل طلحة العطاء، اقبل طلحة الجود. فلما اتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قلها يا طلحة، قلها ولا تحزن، قل لا اله الا الله. عند ذلك قال طلحة: اشهد ان لا اله الا الله وانك حقا رسول الله. عند ذلك امن هذا الرجل، امن هذا الرجل الفذ العملاق العطاء المناح. هذا الرجل تزوج بحمنة بنت جحش، اخت زينب بنت جحش رضي الله عنهما وارضاهما. وزينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم لطلحة: انت سلفي في الدنيا وسلفي في الاخرة، انت سلفي في الدنيا وسلفي في الاخرة. طلحة بن عبيد الله رجل فوق الشبهات، شهد المشاهد كلها، شهد احدا وشهد الحديبية وحنين، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان، ولم يتخلف عن غزوة قط الا بدر، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يوم بدر هو وتسعة معه من جند المسلمين. بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعترضوا قافلة المشركين، وكان قائدها ابو سفيان. راحوا يعترضوها فهربوا منهم، وهم يأتون في المسير الى المدينة خرج النبي لملاقاة المشركين، وعندما عادوا وعاد معهم طلحة سأل طلحة: اين رسول الله؟ فقال: الناس خرج لملاقاة المشركين في بدر. فذهب طلحة مسرعا يمتطي جواده اسرع من الريح، فاذا بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يقابله ويقول: لقد انتهينا يا طلحة، لقد انتهينا يا طلحة، وانتصرنا بامر الله تبارك وتعالى. فبكى طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، شرمت من هذا الفوز العظيم؟ فقال: لا، لقد ضربت لك بسهم في بدر، وانت من البدريين، انت من البدريين يا طلحة. هذا الرجل لم يتأخر ابدا عن النداء حي على الجهاد، وفي يوم احد يخرج هذا الصنديد العملاق، يخرج لملاقاة المشركين. وفي غزوة احد كان ما كان، انتصر المسلمون في بادئ الامر، ولكنهم انهزموا لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فتحرك الرماة من اعلى الجبل الى اسفل الجبل، فصعد خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وكان وقتئذ في الكفر، فاحتل قمة الجبل وراح يحارب، فانهزم المسلمون وتفرقوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هيهات هيهات، اشيع الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، واقترب المشركون من عريش النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتل مصعب بن عمير، يموت شهيدا حامل الراية يوم احد، وابو بكر ينادي ويقول: هلموا الى نبيكم. وبعد ان مات مصعب بن عمير تتصدر امرأة، سمية بنت خياط ام عمار رضي الله عنها وارضاها، تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء طلحة وقال: انا لها يا رسول الله، انا لها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليك يا طلحة. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ سيف رسول الله بحقه؟ فقال رجل: انا يا رسول الله. فاخذ السيف وراح يقاتل حتى قتل، فاخذ النبي سيفه وقال: من يأخذ سيف رسول الله بحقه؟ فقال رجل من الانصار: انا يا رسول الله. فراح يقاتل هذا الانصاري حتى قتل، فحمل النبي السيف ثم قال: من يأخذ سيف رسول الله بحقه؟ فقال طلحة: انا يا رسول الله. وكان في كل مرة يقول انا يا رسول الله، ولكن رسول الله يسكته: لا عليك يا طلحة، ان انتظر يا طلحة. فلما اخذ السيف طلحة بن عبيد الله راح يقاتل حتى قتل 13 رجلا من المشركين، فضرب على يده فبترت اصابعه وشلت يده اليسرى، ولكنه يأبى ان يستسلم للدماء التي تنزف منه. رأسه يشكب دما، جسده به 72 طعنة، ولكنه يأبى ان يستسلم ويقول: يا رسول الله، لقد عاهدتك على الموت، لقد عاهدتك على الموت. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اضرب طلحة الخير فان الله معك، اضرب طلحة الخير فان الله معك. عند ذلك اراد طلحة ان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم على الصخرة حتى يحتمي بها، فراح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا لا يا طلحة. فقال: يا رسول الله، لم يكن لمثلي ان يأمرك. استحلفك بالله يا رسول الله ان تحتمي بظهري وتصعد على ظهري وتقف على الصخرة. عندها راح صلى الله عليه وسلم يدوس على ظهره حتى وقف على الصخرة، وطلحة يحارب ويبارز من اجل اعلاء كلمة لا اله الا الله، حتى نادى في المسلمين مناد وقال: ايها الناس، هلموا الى رسول الله فان رسول الله حي لم يمت. عند ذلك جاء المسلمون واجتمعوا وتفرق اهل الكفر، فراح النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى طلحة ويقول: داووه فان الله عز وجل شافيه، داووه فان الله عز وجل شافيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة يمشي على الارض وقد قضى نحبه فلينظر الى طلحة بن عبيد الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سره ان ينظر الى رجل شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحة بن عبيد الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني يوم احد وما بجواري غير جبريل عليه السلام عن يميني وطلحة بن عبيد الله عن يساري. الله اكبر، الله اكبر يا طلحة. ويقول عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة والزبير جاراي في الجنة، طلحة والزبير جاراي في الجنة. ويقول علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الرجل يقول لطلحة: ان الله راض عنك وانت في نظره وفي حفظه الى يوم ان تبعث. الله اكبر، الله اكبر. ويقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة: يا ابا محمد، ابشر فان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله اكبر. هذا الرجل العظيم يشتري ارضا ب700,000 درهم من ذي النورين عثمان بن عفان، فلما اخذ المال وذهب الى بيته نادته حملة زوجته، قالت: يا عثمان، ستشتري لنا ارضا اخرى؟ فراح يبكي بكاء شديدا ويقول لها: اليك عني. قالت: ما حملك على هذا؟ اتفرح ان تطرح؟ قال: لا. ثم راح يقرأ: الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قالت ما لك يا طلحة؟ قال اردت ان اخرج هذا المال لله عز وجل ولم ابقي لنفسي منه شيئا. قالت اخرج يا طلحة عسى الله عز وجل ان يتقبله منك. فراح يوزعه على المهاجرين والانصار ولم يبقي منه درهما واحدا رضي الله عنك يا طلحة. ثم يأتيه سارق يسرق رداءه فجاء الناس بالسارق وقالوا ها هو بين يديك يا طلحة اقم حد الله عليه. فقال بالله عليكم اتركوه لي. فلما تركوه نظر الى السارق وقال في حنان عجيب هو لك اخي هو لك والله. فرده السارق اليه قال لا والله هو لك ولا استطيع ان يؤمل الله في احد الا وكنت عند ظنه. واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتي يوم العرض عليه. نعم هذا هو طلحة الذي راح يبكي بكاء شديدا. فقال له عمر بن الخطاب ما يبكيك؟ فقال يا امير المؤمنين ووالله اني سمعت الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ان هناك كلمة اذا ما قالها العبد مر من على الصراط دون ان يؤذى ودخل جنة ربه دون ان يؤذى ولم اسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ولم اسأله عنها. فنظر عمر اليه وقال سأجيبك بها. نعم هي الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه حين الوفاة. قال يا عماه قلها يا عماه اشفع لك بها عند الله يوم القيامة. فقال ابو طالب وما تقول عني العرب يا ابن اخي؟ فيكرر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قل لا اله الا الله يا عماه اشفع لك بها عند الله يوم القيامة. فيقول ابو طالب وما تقول عني العرب يا ابن اخي؟ عندها مات ابو طالب. فسأل الصحابة يا رسول الله اتنفعه يوم القيامة؟ قال هو في ضحضاح من النار الى نصف ساقه يغلي منه دماغه ابد الابد. فقولوا جميعا لا اله الا الله قبل ان تحجزوا عنها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبة في الله طلحة بن عبيد الله رجل فوق الشبهات وفوق كل شبهة رضي الله عنه وارضاه. وقصته طويلة ولكن اعلم ان هناك جنازة لا بد من تشييعها فاختصر اختصارا شديدا واصل الى نهايته رضي الله عنه وارضاه. هذا الرجل العملاق خرج يوم وقعة الجمل لان المسلمين بعد مقتل عثمان دارت الفتنة عليهم والفتنة نائمة ملعون من ايقظها. تحركت عائشة رضي الله عنها وارضاها ومعها طلحة بن عبيد الله وعمار بن ياسر وجل من الصحابة وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه اراد ان يحقن دماء المسلمين. اذا الكل يريد الخير. علي بن ابي طالب يريد الخير وعائشة ومن معها يريدون الخير. عند ذلك تحرك الجيشان الى الكوفة الى ارض تسمى الحوأب قريبة من البصرة. لما تقابل الجيشان بعث علي بن ابي طالب الى طلحة بن عبيد الله وقال: يا طلحة، اذكرك بمناقبك رضي الله عنك وارضاك، نريد ان نحقن الدماء يا طلحة. عند ذلك نادى طلحة في الجيش الذي تبعه ينادي فيهم ويقول: لا تقتلوا مسلما ولا ترفعوا سيفا على مسلم. ونادى علي ايضا، ولكن هناك في وسط المسلمين منافقون الله عز وجل يعلمهم. المنافقون هؤلاء قالوا: أنسكت وتمر هذه الأمور هكذا؟ عائشة تطالب بدم عثمان بن عفان، تريد قاتل عثمان، وطلحة يريد قاتل عثمان، وعلي يقول: دعونا نحقن دماء المسلمين. عند ذلك هؤلاء المنافقين لم يسكتوا، هؤلاء المنافقون لم يسكتوا أبدا، فراح واحد منهم برمحه واراد ان يسلطه على صدر طلحة ورماه، فاذا بمحمد بن طلحة وكان يسمى بالسجاد لكثرة سجوده وبكائه، فراح يركض حتى وقف امام صدر ابيه، فدخل الرمح في صدره خرج من ظهره، ومات محمد بن طلحة. وراح طلحة ينادي: ايها الناس، لا تريقوا الدماء. فراح منافق اخر بسهمه وضرب طلحة، ضرب طلحة بن عبيد الله في رجله وفي ركبته بالتحديد، فقطع عرق النساء، فراح ينزف ووقع على الارض، والتحم الجيشان، التحم الجيشان، ومات كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واسرت عائشة، ولكن علي بن ابي طالب ابى وقال: لا، هذه ام المؤمنين، لا تسبى ابدا. عند ذلك خرج عليه الخوارج وكفروا علي بن ابي طالب. هناك منافقون، نعم، هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والارض، ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون: لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، يقولون على رسول الله انه ذليل، فيدافع الله عز وجل ويقول: ولله العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. طلحة بن عبيد الله يقع على الارض والدماء تنزف، ثم رماه رام من على الجبل فنزل في سفح الجبل ويموت الرجل. وبعد المعركة يتفقد علي بن ابي طالب الموتى. عند ذلك نزل الى سفح الجبل وراح يحتضن طلحة وهو مدرج في دمائه والتراب يعلوه، يضمه الى صدره ويقول: سلام الله عليك يا طلحة، سلام الله عليك يا طلحة، ووالله اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنك انه راض عنك وانت المبشر بالجنة، ومن سره ينظر الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحة بن عبيد الله. سلام الله عليك يا طلحة، الى روح وريحان ورب غير غضبان، الى اعالي الجنان سينظر اليك الرحمن، سلام الله عليك يا طلحة. وهذه سيرة رجل ننتهي منها بامر الله تبارك وتعالى، وهم لنا قدوة. واعلموا ايها الاحبة انما الدنيا ساعة اجعلوها طاعة، النفس طماعة فعودوها القناعة. اللهم الحقنا بهؤلاء يا رب العالمين، اللهم الحقنا بهؤلاء الرجال واحفرنا معهم يوم العرض عليك، واجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا يوم العرض عليك. اللهم اكرمنا بكرمك وافض علينا من نورك وعلمك. اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اهدي ابناءنا، اللهم اهدي ابناءنا لما تحب وترضى، بارك لنا فيهم يا رب العالمين. ارحم اموات المسلمين وارحم اباءنا وامهاتنا، انت ولينا ومولانا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.